اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا، اللهم ثبتنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك الفردوس أعلى الجنة. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من صلاة لا تنفع. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، وقلب لا يخشع، وقول لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من فتنة الدجال. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك. اللهم اغفر لنا. اللهم اجعلنا يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وأدخلنا يوم القيامة مدخلا كريما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رب اغفر لنا خطيئاتنا يوم الدين. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وأذهب غيظ قلوبنا، وأعذنا من مضلات الفتن. اللهم أحينا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وتوفنا على ملته، وأعذنا من مضلات الفتن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين، كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.